يصاب هذا المزرع يصاب بأمراض ولا ينتج شيء وهو بايعه ما يصلح هذا. أما إذا إنه باع اللقطات الجاهزة فالغرر مأمون في هذه الحالة، أو الجزاف الجاهزة الغرر مأمون. أما إنه يبيع جزاف مستقبلة اللقطات مستقبلة فهذا فيه غرر وجهالة، وقد يعرض لهذه المزارع شيء من الأمراض فلا تنتج. نعم. والحصاد والجذاد واللقاط على المشتري. إذا باع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه، وباع الحب في حقوله بعد اشتداد الحب، وباع اللقطات الظاهرة والجزات الظاهرة، فمن يكون عليه التخلية؟ لأنه تحتاج إلى مؤونة، الجزات تحتاج إلى مؤونة، الحصاد يحتاج إلى مؤونة، يأجر ناس يحصدون، ناس يجدون النخل، ناس يجزون البرسيم، ناس يلقون الثمر من الأشجار، تأتي لمؤونة منه عليه، يكون على المشتري لأنه لتخلية ملك البائع، تخلية ملك البائع من ملكه، ويكون مؤونة الحصاد، مؤونة الجداد، مؤونة اللقاط كله على المشتري لأنه لتخلية ملك البائع من ملكه هو. نعم. والحصاد، والحصاد والجذاد واللقاط على المشتري، على المشتري لا على البائع. ولو قال للبائع ضاع النخل ترى هذا تجد لي تدفع أجار العمال أو حصد لي الزرع وتدفع أجار العمال، يقول لا ما هو على البائع، على المشتري لأنه لأخذ ملكه فهو لعن المشتري. نعم. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، إذا باع الثمر مطلقا ما قال تاخذها الآن ولا قال تخليه لما يتشامل، باع ثمرة النخل وسكت ما قال تأخذها الآن ولا تخليها لما تجي، باع اللقاط والجزاف ولا قال تأخذها في الحال والسكت، أو شرط بقاءها أو شرط بقاءها فله ذلك، له ذلك، قال بشري النخل هذا ثمرة النخل هذه ولكن ترى خليها لما الجدال ولا باقينا عبدين، او شرى الزرع هوه مسكت وقال بخليه لما انه يعود الى ما ياتي وقت الحصاد، بخليه على ارضك لما ياتي وقت الحصاد حتى يصلح للاخذ تماما، فله ذلك، له انه يشترك. نعم. وان باعه مطلقا او بشرط البقاء أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جذة أو لقطة فنمت، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية عرية أو عرية، إذا اشترى اللقطات واختلط طلع لقطات جديدة اختلطت معها ولا يدرى ما هو اللي للبايع ولا ما هو اللي للمشتري اختلطت، أو شرى البرسيم جزه ولكن يتركه ونمى نمى بدل ما هو في الأول قصير صار الآن طويل ونمى صار اختلط ملك البائع ملك المشتري، وكذلك اللقطات